عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 8:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. طبعا يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الصحفي الأستاذ والزميل محمد مصطفى. طبعا عنوان حلقتنا اليوم هو اقتصاد السوق الاجتماعي واقتصاد السوق الحر. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. مثل ما حكينا في البداية أستاذ محمد، عنوان حلقتنا اليوم اقتصاد السوق، وفي ينضوي تحت هذا العنوان اقتصاد السوق الحر والاقتصاد السوق الاجتماعي. بداية تعريف لكل منهما، ما هو تعريف وما هو مفهوم الاقتصاد السوق الاجتماعي وما هو تعريف اقتصاد السوق الحر والفرق بين الاثنين؟ بداية الرحمة، كل الرحمة للشهداء الأبرار و الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعودة الميمونة للأسرى والمخطوفين. اقتصاد السوق الحر أو الاقتصاد الحر هو الاقتصاد الرأسمالي، يعني النظام الاقتصادي للليبرالية الكلاسيكية، والتي تعتبر الليبرالية الاقتصادية مكونا أساسيا لها. طبعا فكرة اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر جاءت من مبدأ عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية الأساسية للسوق وإعطائه المجال والحرية في تنظيم نفسه. فكرة الليبرالية تعني أساسا الحرية الفردية، أي أن الفرد قد ولد حرا وله الحرية الكاملة في التمتع بالقيام بأي نشاط اقتصادي يفيده ويلبي طموحاته، وهذا يعتبره الناس الوجه الإيجابي للاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق. أما الوجه السلبي فيظهر الأمر على أن هذا النوع من الاقتصاد خارج عن القواعد الناظمة والقوانين التي تنص عليها الدولة، وهذا يفسح المجال أمام منافسة غير شريفة وغير منضبطة، كون نظام السوق الحر يقوم على مبدأ عمل السوق وفق حرية الفرد المطلقة بملكيته لوسائل الإنتاج المتنوعة، وخاصة الصناعية والتجارية، حيث يقوم الفرد ببيع وشراء السلع بما فيها الشركات والمصانع وفق رغبته ووفق مصالحه الخاصة، وكذلك تسويق المنتجات دون أي قيود من الدولة، ويتحكم بحركة السوق وفق قانون العرض والطلب ضمن إطار المنافسة الحرة. وهذا ما لاحظته الدولة في كثير من المواقع، وفرض عليها واجب المتابعة وربما إلى درجة الرقابة من قبل القطاع العام، وضرورة الحفاظ على النظام الاقتصادي ضمن إطار المنافسة الحرة وفق النوع والقيمة. طبعا نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، قبل ما نحكي عن يعني على ماذا يعتمد الاقتصاد الحر؟ الاقتصاد الحر مثل ما قلنا يعتمد على الحرية المطلقة للفرد في ممارسة العملية الاقتصادية، سواء في الانتاج، سواء في التسويق، سواء في الاحتكار، وهذا من الأوجه السلبية لاقتصاد السوق. فلذلك تم إيجاد نوع من المزاوجة أو التوازن ما بين اقتصاد السوق الحر وما بين الاقتصاد الاشتراكي. لكن من أول من طرح هذه الفكرة هم الألمانيان اقتصاد السوق الاجتماعي أو لخلق هذه المزاوجة ما بين النظام الحر وما بين النظام الاشتراكي هما الألمانيان ألفريد أرماك ولويفيك إرهارت، وهذا النظام أطلقوا عليه اسم نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو نموذج خاص لنظام السوق ينص على وجود قدرة اقتصادية عالية الكفاءة توفر المنتجات المتنوعة من جهة وتتجنب سلبيات المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد في تصنيع المنتجات وتسويقها أو ما يسمى مثل ما قلنا بالاحتكار، وذلك عن طريق تكوين نقابات عمال، جمعيات لحماية المستهلك، لجان مراقبة ومتابعة من الدولة بشكل مباشر للحد من تغلغل العمليات التجارية غير الهادفة أو غير الشريفة التي تسيء للنظام الاجتماعي العام. والهدف من النظام اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أعلى مستوى من الحرية المسؤولة والمنظمة وأفضل راحة وتوازن في أسلوب التسويق مع الحفاظ على كافة الطبقات وتأمين المجتمع والعمال بشرط أن يكون تدخل الدولة سلميا ومفيدا عن طريق دعم النشاط الاقتصادي وسن القوانين الرادعة والسياسات التي تضمن للتجارة منافسة شريفة وموضوعية. طبعا بالإضافة إلى اتباع سياسات اجتماعية تساهم في خدمة العاملين والمواطنين بشكل عام. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني بعد ما تعرفنا على مفهوم الاقتصاد الحر ومفهوم الاقتصاد السوق الاجتماعي، الفرق بين الاثنين، يعني كيف بدنا نفرق بين الاثنين؟ هلا اقتصاد السوق الاجتماعي كان سائدا بشكل عام قبل الحرب العالمية الثانية. نعم. وفيه كثير من الظلم لطبقات معينة من المجتمع. فألفريد أرماك كان رأيه أن اقتصاد السوق حتى يكون اجتماعيا كلما جمع بين العدالة بين قوسين من خلال القانون زائد تدخل الدولة في الوقت المناسب وبين الحرية بين اقتصاد السوق الحر، ويسمح بنمو اقتصادي واسع في منظومة متوازنة وقابلة للتحقيق والاستمرار بناء معا. طبعا أين يطبق اقتصاد السوق الاجتماعي؟ هلأ نجي على الدول اللي عم تطبقوا أفضل تطبيق وممكن الاستفادة من تجاربها. طبعا يطبق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي بأفضل صوره في ألمانيا، وقد نحت أغلب الدول الغربية هذا الاتجاه مثل ما قلنا بعد تطبيقه في ألمانيا، لكن ليس بالشكل الحسن الذي يمارس في ألمانيا، ليس بالشكل الدقيق. نعم نعم. كون الدولة تلعب دورا أساسيا في تأطير منتجات السوق ووضعها في خدمة المجتمع من خلال أفضل الخدمات العامة الصحية والتعليم والنقل ونفقات التقاعد والتأمين على البطالة، بحيث يمثل النظام الاقتصادي الاجتماعي في ألمانيا نسخة متوسطة بكل دقة بين الاشتراكية والرأسمالية ويجمع بين إيجابيات كلا النظامين. نعم. طيب أستاذ يعني محمد، نتحدث عن عوامل الاقتصاد، اقتصاد السوق بشكل عام سواء كان حر أو اجتماعي. تتحكم في الاقتصاد مجموعة من العوامل، أهمها قدرة الدولة على حماية الاقتصاد العام من جهة حتى تغذي اقتصاد السوق الاجتماعي، أو قدرة الأفراد من هو الأقوى الذي قادر على فرض سياسة اقتصادية محددة ضمن السوق. ففي الدول التي تنحو منح اقتصاد السوق الاجتماعي الدولة لديها قوة عالية في تطبيق النظام، وهي قادرة على إيجاد كافة الالتزامات الأساسية تجاه هذا النظام التي أهمها ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، كيف يمكن، ليس فقط كيف يمكن تأمين الوظيفة، بل كذلك تقديم الدعم العام للأفراد من تعليم وتدريب وتأهيل حتى يتمكن القطاع الخاص أو حتى ينصاع القطاع الخاص ويلتزم بواجباته العامة بتقديم الوظائف وفق تكافؤ الفرص، لا وفق العلاقات الشخصية والاجتماعية أو المصلحية أو حسب الواسطة. بالضبط بالضبط. ونظام في نظام اقتصاد السوق الاجتماعي لا يوجد فجوة كبيرة في الدخل بين فئات المجتمع المتماثلة وفق الحالة الاجتماعية والدخل. نعم، في دراسة دقيقة لهذه القضية من خلال فرض نظام ضرائب قد يصل في بعض الأحيان إلى 60% من الدخل أو من الأرباح، وتنخفض هذه الضريبة وفق ما تقدم تلك الشركة أو الفرد من خدمات اجتماعية وبيئية تساهم في خدمة المجتمع بشكل عام. نعم. فمثلا في ألمانيا، وهذه الحالة شاهدتها وعشتها، الزوج والزوجة لا يخضعان لنفس نسبة الضرائب. أحدهما يخضع للضريبة المنخفضة وآخر يخضع للضريبة العالية، وكلما ولد لديهم طفل تنخفض نسبة الضريبة عن أحدهما. فهناك عدالة اجتماعية في توزيع الضرائب. هناك مثلا كذلك من يسكن في الضواحي يتم تخفيف الضرائب عنه مشان وسيلة النقل، مشان وسيلة النقل، ومشان ما يصير في زحمة ضمن المدن. صحيح. وتخفيف خدمة للبيئة كذلك. من يمتلك سيارة حديثة تكون ضريبتها أقل من السيارة القديمة. فهناك دراسة دقيقة لخدمة المجتمع والبيئة في هذا المضمار. نعم. ما رأيك أستاذ محمد أن نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك؟ أوكي. أجدد الترحيب بكم وبضيفي الصحفي الزميل محمد مصطفى، وحديثنا عن اقتصاد السوق، اقتصاد السوق الاجتماعي واقتصاد الحر أيضا. أستاذ محمد، كنت عم تحكي قبل الفاصل عن موضوع الضرائب، نقبل بهذا الموضوع. صحيح، الضرائب مرتفعة في نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، لكن يقابل ذلك وجود خدمات لا تضاهى في مجال التعليم المجاني والصحة، نظام تأميني محترم يحترم الشخص والحفاظ على البيئة. نعم. والمساهمة في عملية التنمية بشكل واسع، والنقل والطرقات والخدمات العامة، وهذا ينسحب على البيئة الفوقية في المجتمع كذلك في مجال الثقافة العامة والمكتبات والمتاحف والحدائق العامة وغيرها، كلها خدمات تقدم من خلال فرض هذا النظام الضريبي العالي. نعم. إضافة إلى وجود أنظمة سياسية ديمقراطية على الأقل مع شعوبها تقوم على مبدأ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالإنفاق العام وحول استخدام مال الدولة. نعم. لا يكون الأمر بشكل فوضوي. هناك في الدول التي تطبق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الجريمة الكبرى تكون التهرب من الضريبة. نعم صحيح. والاعتداء على المال العام. وهناك شفافية مطلقة في المحاسبة في هذه القطاعات. هذا يضمن كذلك وجود اقتصاد واسع متنوع في الانتاج، حيث يتم الدعم لقطاعات محددة تنعكس على المجتمع بشكل عام بالفائدة والراحة. أي ما نراه في بلادنا تحت مسمى مبدأ الحماية غير موجود في نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يتم دعم السلع بشكل متوازن لخلق حالة من التوازن في السوق لصالح المجتمع برمته، لصالح المجتمع برمته الغني والفقير بآن معا. الأهم من كل هذا أنه لا توجد عجوزات في الموازنة العامة للدولة نظرا لوجود دراسات دقيقة واقعية قابلة للتنفيذ بدقة. وقد نشأت فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي بعد أزمة الكساد العالمي في أربعينيات القرن الماضي مثل ما قلنا بعد الحرب العالمية الثانية، كمحاولة للتوفيق بين الفعالية الاقتصادية التي توفرها المنافسة الحرة وبين الحاجة إلى العدالة الاجتماعية. وهذا يتم من خلال تدخل الدولة في الاقتصاد عبر آليات المراقبة لحركة السوق من دون أن يتحول هذا التدخل إلى السيطرة المركزية المطلقة على الاقتصاد كما هو معمول فيه بالنظام الاشتراكي أو ما يسمونه في الغرب النظام اليساري غير الديمقراطي. نظام اقتصاد السوق الاجتماعي ولد أصلا من رحم أزمات الرأسمالية الليبرالية لاقتصاد حدة الرأسمالية لامتصاص حدة الرأسمالية الليبرالية والحد من ظلمها. طيب أستاذ محمد، يعني إذا أردنا أن نجمل أو يعني عن خصائص هذا الاقتصاد ومميزاته ماذا نقول؟ الحقيقة هي خصائص يعني عالية المستوى في العدالة. عالية المستوى هناك عدالة اجتماعية لكافة طبقات الشعب. هناك دراسة دقيقة لمستوى حياة الأفراد بشكل عام، والعاملين في الدولة يعتبرون مقياس الدخل الأساسي الوطني. مقياس الدخل الأساسي الوطني، وبالتالي هناك توازن فعلي وحقيقي ما بين هذا ما بين دخل هذه الطبقة وما بين السوق والحاجيات المتوفرة في السوق. إضافة إلى وجود تنوع كبير في السلع، المنافسة تكون ما بين تحسين نوعية السلع وتخفيض قيمتها. تخفيض قيمة السلع بما يخدم المجتمع بشكل عام. ليش نحن في سوريا لم ينجح؟ هذه بدي أنا أسأل السؤال، إنه لماذا لم تتمكن الحكومة السورية من الانتقال إلى هذا النوع من الاقتصاد؟ هذا مثل ما قلنا في البداية، هذا يتطلب وجود قوانين عادلة وقوانين هامة. مثلا عندنا قانون العاملين الأساسي قانون قاصر قديم قاصر قاصر ويحتوي الكثير من الثغرات التي لا تنسجم مع مفهوم هذا النظام الاقتصادي. فهل يعقل في ألمانيا عندما يزداد عدد الأولاد تمنح الزوجة إجازة أمومة قد تصل أحيانا إلى سنة أو سنتين ضمن إطار معين، بينما يمنع عليها في النظام القانون العاملين الأساسي عندنا بعد الولد الثالث حتى إجازة لمدة شهر؟ صحيح. فهذا نوع من الظلم. حتى الولد الأول والثاني شهرين أو 75 نعم يوم يعني. نعم، في ألمانيا إذا مهما حقق من ولادات الزوج والزوجة يجد ما يسمى بالنظام الحماية الأطفال يدفع رواتب لهذه الأطفال. إذن الدولة يجب أن تكون قوية ولديها خطة للتنمية تشمل كافة أبناء المجتمع، ولا يجوز أن تشمل فئة أو تنحصر عن فئة أخرى. فهنا هذا القانون مثلا، هذا نحن جبناه مثال. طبعا هناك قوانين كثيرة، قوانين التوظيف، قوانين المسابقات، قوانين كلها أنظمة، طبعا المسابقات كلها أنظمة غير فاعل، غير لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص الذي تحدثنا عنه. حتى موضوع التنمية الإدارية لدينا نظريات أشخاص، ولا يوجد لدينا نظرية علمية حقيقية ننتهجها ونعمل على تطويرها. فهون في مشاكل كتير في هذه القضية. في الدول التي تطبق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي لا يوجد إنسان بدون دخل، حتى العاطل عن العمل. صحيح. العاطل عن العمل لدينا في مكاتب التشغيل في سوريا ما يزيد عن 1,000,000 اسم عاطل عن العمل. عاطل عن العمل ربما لا تكون حقيقة، ربما لا تكون حقيقة لكنها مقنعة. لا مو بطالة، غير البطالة المقنعة. يعني مثلا في بلدنا من يعمل على التاكسي أو في الزراعة أو في متجر خاص مسجل في الشؤون الاجتماعية على أنه عاطل عن العمل، هذا لا يحصل في الدولة التي تنتهج منهج نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. لأن الوظائف منسقة ومجدولة، ولا يجوز أن يعمل حتى من يعمل خارج عمله الأساسي في هذه الدول، ألمانيا مثلا يسمى عمل أسود. يعني هذا جريمة يلاحقه الجهات المختصة. نعم. فهنا يتم تحديد المجتمع ضمن خارطة مجتمعية صحيحة وشفافة وصادقة. حلو. وهذا يساعد، نعم، يساعد الدولة في ضمان كامل أفراد المجتمع. نعم. طيب استاذ محمد، يعني نحن يعني بدنا نحكي عن مرحله اعاده الاعمار، وهلا سوريا بهي المرحله، وعن دور رجال الاعمال في هذه المرحله تحديدا، مرحله اعاده الاعمار. في الواقع من خلال 7 سنوات حرب قاسيه وظالمه تم او ظهر على الساحه مجموعه من رجال الاعمال السوريين الذين أثبتوا وطنية عالية وكفاءة عالية في الوقوف إلى جانب الدولة والمجتمع. نعم. ومنهم من هو داخل الوطن، ومنهم من هو في المغترب. نعم. وكان آخر دراسة أو آخر لقاء هو المنتدى رجال الأعمال السوري الروسي في موسكو منذ حوالي 10 أيام، شارك فيه 281 رجل أعمال روسي و 120 رجل أعمال سوري، إضافة إلى ممثلين عن عدة جهات حكومية معنية بالشأن الاقتصادي وبموضوع إعادة الإعمار. نعم. الدراسات لا يوجد في الواقع دراسات دقيقة حول كلفة إعادة الإعمار بشكل كامل، لأن هناك مناطق لم تزال تحت سيطرة المسلحين والتنظيمات الإرهابية، وغير معروف مستوى الدمار الذي حصل فيها. صحيح. فالتقديرات الروسية وفق ما تم مؤخرا ضمن هذه الندوة تتراوح ما بين 200 إلى 500 مليار دولار أمريكي. طبعا خسائر سوريا في القطاع، في قطاع الإعمار. أثبت رجال أعمال سوريين كثر، ولا مجال لذكر الجميع في هذه العجالة، الكثير من التفاني في خدمة الوطن والوقوف إلى جانب الدولة والمجتمع. ففي عام 2015 مثلا تم طرح شعار راجعين يا سوريا، أطلقه الرجل الأعمال السوري مازن الترزي، الذي تحمل شخصيا أعباء إعادة أي شاب سوري من كافة بقاع العالم إلى سوريا للمشاركة في الدفاع عن سوريا والعمل ضمن سوريا. وقد قام بأعمال كثيرة في مجال دعم وتكريم أسر الشهداء وتكريم الجرحى ومصابي الحرب، وهذا جانب اجتماعي كبير يسجل له ولكل رجال الأعمال، لأنه لم يكن الوحيدا لكن جبناه كمثال. وعلى الرغم من ذلك هو من رجال الأعمال الذين يعيشون في المغترب، ونتيجة مواقفه الوطنية تم وضعه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2015 على قائمة العقوبات نتيجة موقفه من الدولة السورية ودعمه للمجتمع السوري. طيب أستاذ محمد، يعني نعود للحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي، كيف يمكن أن نؤسس لهذا الاقتصاد ونبدأ بمرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي؟ نحن حكينا في بداية الكلام أن نظام اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب يتطلب وجود يتطلب وجود نظام سياسي شفاف وديمقراطي إلى درجة ينسجم مع القوانين التي ترعى هذا النظام وتؤمن الحالة الاجتماعية بكل أبعادها للمجتمع. فلا يمكن أن نصدر قوانين تخدم نظام اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال عدم الإيمان بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الشفافية ومبدأ المحاسبة ومتابعة كل حركة اقتصاد السوق. الدولة لا تنجح إذا تحولت إلى تاجر بقدر ما تتحول إلى أب حقيقي للتاجر والمواطن بآن معا. وبالتالي تقديم التعليم المجاني، الصحة المجانية، التأمين الصحي، الطرقات، التنمية الزراعية، التنمية الصناعية، كل هذه القضايا لا تتم بجهود مباشرة من الدولة فقط، لكن برعاية ورقابة ومحاسبة من أكيد. الدولة بشكل عام. أكيد. كلمة أخيرة أستاذ محمد. أنا أتمنى أن يتم العمل بجدية في سوريا على تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، لأنه من أكثر الأنظمة التي تخدم المجتمع وتنسجم مع دستور حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، وتنسجم كذلك مع الدستور السوري الذي يشمل كل متطلبات نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. أنا بتشكرك جدا الصحفي الأستاذ وزميل محمد مصطفى، شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتنا، نورت إذاعة أمواج، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع مصطلحات أخرى بإذن الله. شكرا ونحن جاهزين لكل ما يخدم هذا البلد هنا وفي أي مكان آخر. شكرا لك. شكرا لكم. والوداع ما بقيت شغال في الدنيا دي غير من الوداع إلى هنا تنتهي فترتنا من محافظة طرطوس. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. بتقولي ومين وديب سنة، ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني له الفترة على الصوت لين بعدي، الهندسة الإذاعية جمالة محمد. لما بحس بخطوتك واخدك بعيد، ساعدة في الإخراج منار عيسى. لما تقول كلمة وداع، ولكم التحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. لما بحس بخطوتك واخدك. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا جيش عربي سوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. واللي حيقرأ لما